عرفت ديتها وفهمت لعبتها الدنيا غيتها سلك تسلك لك وعرفت ديتها وفهمت لعبتها الدنيا غيتها سلك تسلك لك سفلت أرضها قبلت نغرسها قبلت رقصها وتحوش هديتها قبلت أرضها قبلت نغرسها قبلت رقصها وتحوش تلفينا حتى الجميع ميل الزلال